بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، الأصول من علم الأصول للإمام الأصولي الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. سنين وصلنا. طيب، قال الشيخ رحمه الله، قال: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، وتسمى أيضا الأحكام التعريفية، تسمى أيضا الأحكام التعريفية. سميت بهذا الاسم لأجل أنها عبارة عن أحكام وضعها الشرع يعرف بها المكلفين بثبوت بعض الأحكام في حقهم أو انتفائها، أمارات وعلامات جعلها الله سبحانه وتعالى تعريفية، يعرف المكلف من خلال هذه الأمارات وهذه العلامات ثبوت أحكام معينة في حقه أو انتفاء هذه الأحكام. نحن مثلنا على سبيل المثال وذكرنا قضية الحيض بالنسبة للنساء. الحيضة بالنسبة للمرأة تعتبر علامة وأمارة تعرف من خلالها ثبوت أحكام في حقها، منها أنها أول ما ترى الحيضة تعرف أنها بلغت وأنها صارت مكلفة، لأن قبل الحيض تكون صبية لا يكتب القلم عليها، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالمرأة إذا رأت الحيض عرفت أنها صارت مكلفة، تحاسب على الواجبات وهكذا المحرمات وغيرها، وتعرف أيضا من خلال هذه الحيضة أنها بارئة أو أنها لا يحل لها أن تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها. تعرف من هذا الحكم أيضا أو من هذه الأمارة أنها إذا كانت مطلقة أنها تبين من زوجها، أنها تبين من زوجها وتصبح بعد ذلك مطلقة، لأن الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا حاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة صارت بائنة، لا يحل لزوجها أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. إذن هذه الأحكام الوضعية معناها، قلنا، أمارات وعلامات وضعها الشرع من أجل أن نعرف ثبوت أحكام معينة في حقنا أو انتفاء هذه الأحكام. من هذه العلامات أو من هذه الأمارات غروب الشمس. غروب الشمس، نحن إذا رأينا غروب الشمس هذه علامة تعطينا أحكام، منها أن الصائم يفطر، ومنها أن الحاج في عرفة ينفر إلى يخرج من أرض عرفة، طيب، في بقية مناسك الحج، ويعرف من خلال غروب الشمس كذلك دخول وقت المغرب وأنه يجب عليه أن يصلي المغرب. إذن هذه العلامات وضعها الشرع من أجل أن نعرف من خلال هذه العلامات وهذه الأمارات ثبوت أحكام معينة في حقنا أو انتفاء هذه الأحكام. طيب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ثبوت مثل ماذا؟ ثبوت يعني الآن على سبيل المثال حصل بينك وبين زيد من الناس مواثقة أو يعني ماذا، معاملة معينة، مثلا دين، أخذت منه دينا وكتبت له بأنه سيكون الأداء في يوم كذا، طيب في الساعة كذا، فبمجرد أنك تجد هذا التوقيت الذي حددته يثبت في حقك الأداء. فلو جاءك قبله وقال لك يعني قبل الأداء بيوم أدي لي الدين الذي عليك، ممكن أن تقول له: ما دخل الوقت، يعني ما زلت في فسحة إيش الدين، لأن الدين مؤجل إلى أجل مسمى. فإذا كان كذلك، أول ما تجد الوقت المسمى يثبت في حقك الوجوب، وجوب الأداء. أو انتفاء، أي ينتفي هذا الحكم بمجرد رؤيتك لهذه العلامة. كما قلنا المرأة إذا كانت صائم وحاضت أنها بمجرد أن ترى الحيضة تعرف أنه انتفى الصوم، وأنه لا يحل لها متابعة الصوم، بل يجب عليها الفطر فورا ولا تنتظر. بعض النسوة قد تخطئ، بعض النسوة قد تخطئ وتبقى صائمة، تقول: ما بقي إلا 10 دقائق حتى أصلي المغرب، ولا تبقى، لا يجوز لها الاستمرار في الصوم ولا حتى نصف دقيقة. بمجرد أنها تحيض مباشرة تعرف أنه قد بطل الصوم. وهكذا أيضا بالنسبة للأذان، الأذان أو إقامة الصلاة، إذا كنت تصلي صلاة مثلا نافلة أو تحية المسجد وسمعت المؤذن يقيم الصلاة، مجرد أن يقول الله أكبر الله أكبر تعرف أنه انتفى جواز استمرارك في هذه الصلاة، ويجب عليك أن تقطعها وتلتحق بالصفوف حتى تؤدي الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وجاء في بعض الألفاظ: فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذن هذه علامة، سماعك لإقامة الصلاة يعرفك بأنه لا يحل لك أن تشرع ولا أن تستمر في أي صلاة غير الصلاة التي أقيمت. طيب، قال الشيخ: ومنها الصحة والفساد، أي من هذه الأحكام الوضعية التعريفية الصحة والفساد، معنى أنك تحكم على العمل المعين سواء كان عبادة أو كان معاملة، تقول هذا صحيح أو هذا باطل. نفوذ، ذكرنا أن معنى النفوذ معناه، يقال أول شيء كلمة نفذ بمعنى مضى في طريق، في طريق ما، يعني النفوذ معناه المضي في طريق بحيث أن لا يعترض، ولذلك يقال نفذ الماء من الثقب، وهي غير نفذ بالدال. النفوذ غير النفود، النفوذ بالذال المنقوطة، غير النفود بالدال المهملة التي بلا نقطة. أو النفوذ بمعنى المضي بغير اعتراض، والنفوذ بالدال معناها الانتهاء. ومن ذلكم قوله، من الثاني قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد، بمعنى لانتهى، انتهى ونضب، النضوب والانتهاء. طيب، لكن المقصود هنا النفوذ بالذال المهملة، بالذال المنقوطة، بالذال المنقوطة المقصود به المضي بغير اعتراض، كأنك تقول أن هذا العمل الذي أنا أديته مضى بغير أن يحصل فيه اعتراض شرعي، بغير أن يكون هناك أي اعتراض شرعي. والإلغاء، إلغاء هذا العمل، إلغاؤه يعني ضد النفوذ. طيب في إشكال؟ قال: ومنها الصحة والفساد، يعني الصحة الحكم بصحة الأمر هذا، وفساده بمعنى الحكم على أنه باطل. سيأتي ضابط كل واحد منها. قال: فالصحيح لغة السليم من المرض. الصحيح لغة، أي في لغة العرب، السليم من المرض. إذن الصحيح هو المشروع فعله، الصحيح هو المشروع فعله بأصله ووصفه، بأصله ووصفه، يعني ما جاز استعماله في الأصل وهكذا في الوصف، لأنه قد يكون الشيء جائز الفعل بالوصف لكن دون الأصل، يكون جائز يعني بالأصل دون الوصف. سيأتي إن شاء الله معنى هذا الكلام. قال: واصطلاحا، يعني في اصطلاح الأصوليين، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ما ترتبت آثار فعله عليه، أنت تعمل العمل الفلاني من أجل ماذا؟ يعني مثلا الصلاة، نحن نصلي من أجل أن تبرأ ذمتنا، ومن أجل أن يسقط الطلب وأن نحصل على الثواب. فإذا لم تبرأ الذمة، بقيت الذمة مطالبة، ما يقال هذا صحيح، أو بقي الطلب قائما، ما يقال هذا صحيح. إنما الصحيح ما أبرأ الذمة وأسقط الطلب، يعني ما تطالب به. نحن صلينا الآن العصر، طيب يعني في ظننا أن ذمتنا برئت، ما يلزمنا أن نعيد الصلاة من جديد، وفي ظننا أن طلب الرب سبحانه وتعالى لنا بأدائها سقط لأجل أننا أدينا، فنقول هذه الصلاة التي صليناها صحيحة. طيب أما بالنسبة للثواب، فالأمر هنا يعني كما إن صح التعبير عندنا قاعدة تقول: لا تلازم بين الجزاء والإجزاء. قاعدة فقهية تقول: لا تلازم بين الجزاء والإجزاء. ما معنى هذا؟ يعني لا يلزم من كون الشيء صحيحا أن يكون فيه ثواب، لا يلزم أن يكون الشيء، يعني قد يتخلف الثواب، قد يتخلف الثواب بأسباب، وإلا فلا شك أن الله عز وجل يثيب ويجازي المحسنين. طيب لكن قد يتخلف الثواب بأسباب معينة، منها كما جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر طيب فسكر فلم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. جاء هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الحاكم وغيره، وأيضا كذلك: من أتى عرافا فسأله عن شيء فلن يقبل الله صلاة له 40 يوما، رواه مسلم عن صفية. طيب فإذا هذا الآن آت العراف، وأيضا السكران الذي سكر مرة، هؤلاء لا يقبل لهم صلاة 40 يوم. 40 يوم هذه كيف يفعلون فيها؟ هم يصلون، يلزمهم أن يصلوا، لكن صلاتهم ليست مقبولة، نقول صحيحة ليست مقبولة. إذن لا تلازم بين أن يكون الشيء مجزئا أن يكون فيه جزاء. طيب لا يلزم أن يكون الشيء، ما دام أنه برئت ذمته يعني هذا الآن السكران وآتي العراف، نقول الذمة بريئة، بريئة ذمتهم وسقط الطلب لكن لا ثواب. والعكس أيضا، العكس كذلك، أنه قد يكون هناك يعني ماذا ثواب لكنه لا يجزئ عن الأصل، لا تلازم بين الجزاء والإجزاء. طيب مثال على ذلك، شخص الآن نذر قال لله علي أن أقرأ القرآن، لله علي أن أقرأ القرآن، المعروف أنه أن اللازم الآن أن يفي بهذا النذر بأن يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. طيب لكن سيأتيه بعض الناس الذي ربما تفقه كما يقولون نصف تفقه، أو تزبب قبل أن يتحصرم كما يقال، فيقول له أنا سمعت حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. يعني لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كنت إيش؟ كمن قرأ القرآن. إذا اقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يكتب لك كأنك قرأت القرآن. نقول له لا، نقول له لا يا فقيه، هذا في إيش؟ في الثواب لا في الإجزاء. أنت ألزمت نفسك بماذا؟ بنذر أن تقرأ القرآن كله. طيب فكونك تأتي بشيء وتقول هذا في مقام هذا لا ينبغي. ومن هذا أيضا لو قال قائل أيضا وحلف يمينا فحنث فيها، ومعروف أن الذي يحلف اليمين ويحنث أنه يلزم أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم كما في الآية. طيب فسيأتي هذا المتفقه أو الذي يدعي التفقه أو يدعي الفقه، يقول له حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات فكأنما أعتق إيش؟ 10 رقاب، يعني ما هو رقبة واحدة، 10. فلو قال قائل أنا سأقول هذا الذكر ويكفيني، نقول له لا، ما يجزئك أن اعتق الرقبة، بل يجب عليك أن تعتق رقبة حقيقية، لا على أن الثواب يعني واقع في هذا. واضح؟ إذن نقول الصحيح الذي تترتب آثار فعله عليه، أنت تصلي أو أنت مثلا تشتري، تريد أن تشتري أرضا ما أو سيارة أو شيء من هذا القبيل، إيش الذي تريد؟ تريد من هذا أن يترتب الأثر المطلوب، وهو جواز الانتفاع بهذا الشيء الذي اشتريته. طيب فإن صح الأثر وترتبت الآثار وأقر من قبل الشرع، نقول هذه عبادة صحيحة أو هذه معاملة صحيحة. إذن قال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود، العقود جمع عقد، العقود جمع عقد، وهو كل شيء من المعاملات، سواء كان ذلك بيعا أو كان ذلك نكاحا أو كان ذلك يعني أي صنف من صنوف المعاملة يقال له عقد. قال ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا، أنا كما ذكرت لكم إذا أردت أن أشتري مثلا بيتا أو أشتري سيارة، المطلوب من أني أملك هذا الشيء، ما يأتي إنسان ينازعني كما يقع اليوم في حياتنا كل أسف، يأتي إنسان ليست له علاقة بهذه الأرضية أو بهذا البيت، فيأتي ويعني ماذا يلف ويدور ويزور وما إلى ذلك، ثم يريد أن يستحق هذه عند الخلق ويزعم أنه يملك هذه الأرضية أو هذا البيت. فالمقصود بالصحيح الذي تترتب الآثار على وجوده، أنت اشتريت هذا الشيء من أجل ألا تنازع، فالذي يبيعك لابد أن يضمن لك هذا الأمر ألا تنازع، فلا يأتي إنسان يعني بأشياء يريد أن يثبت أن له حق في هذا الأمر. قال رحمه الله: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. الشيخ سابقا قال: ومنها الصحة والفساد، يعني من هذه الأحكام منها الصحة والفساد، وهناك شروط وهناك يعني ماذا أحكام أخرى يعني ما تعرض لها الشيخ، باعتبار كما ذكرنا أن هذه تعتبر مقدمة في هذا العلم، مثل العزيمة والرخصة ما ذكرها الشيخ، سيأتي ذكرها في كتاب أطول من هذا. وأيضا كذلك بالنسبة للشرط والسبب والمانع، الشرط والسبب والمانع هذه من ضمن الأحكام التي تؤخذ من الأحكام الوضعية. قال: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه، يعني لابد من كل شيء من الأحكام له شرط، وينبغي عليك أن تنفي ما يمنعه. هذا النفي إما أن يكون من ذاتك، يعني تنفي وقوع المانع من ذاتك أنت، أو أن يحصل هذا المانع دون تدخل منك، كما ذكرنا في قضية الحيض. فالحيض إذا وقع حصل مانع من صحة الصلاة ومن صحة الصوم ومن صحة يعني أحكام متعلقة مثلا كالطواف بالبيت العتيق، فهذا لا بد أن يكون. الإنسان لا يصح أن يصلي إلا إذا كان على وضوء، فالوضوء شرط لصحة هذه الصلاة. قال: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها، إذا أتى بالصلاة على وجه التمام شروط الصلاة كلها المعروفة عند أهل الفقه، وأيضا أتى بالأركان تامة، يركع ركوعا صحيحا ويسجد سجودا صحيحا ويقرأ الفاتحة، ويأتي أيضا كذلك بالواجبات، فنقول هذه الصلاة صحيحة. قال: ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة، بالبيع أيضا شروط ينبغي توفرها حتى يكون هذا البيع صحيحا، مع انتفاء المانع، ينتفي أيضا مانع هذا البيع، كأن يكون مثلا الذي باعك مجنونا. طيب، مجنون يملك يعني هذه عقارات في باسم هذا المجنون، لكن جاء هذا المجنون أو شخص مثلا كان صحيح العقل وكانت العقارات باسمه عند الدولة، ثم قدر الله عليه بشيء من أسباب الجنون، طيب فباعك يعني الأملاك وما إلى ذلك، فجاء بنوه وأثبتوا أن أباهم ليس كامل الأهلية. لذلك لو تأملتم في العقود تجد أول السطور أن فلان ابن فلان إيش يقولون إيش كامل الأهلية، صح كامل الأهلية إلى آخره، كذا كذا كذا بدون لا ضغط ولا إكراه، يريد أن يذكر كل ما يتعلق بأن هذا العقد تم بكل الشروط وبعدم وجود أي مانع. فلو طلق الإنسان مكرها أكره على الطلاق لا يصح الطلاق، لأنه من شرط العقود هذه أن يكون هناك رضا، أن يكون عنده رضا يرضى بهذا الشيء. وهكذا أيضا إذا باعك أو مثلا طلق المتأول، يعني أطلق الكلمة تأولا ما يدري أن هذا طلاق، إنسان ليس بعربي أعجمي دخل في الإسلام وكان له امرأة حسناء، فرآها بعض الناس فقال له يعني قل فلانة طالق، وهو ما يدري ما معناها، فقال فلانة طالق، نقول ما يصح منه لأنه ما عنده نية ولا عنده قصد، لابد منه أن يكون هناك من هذه الشروط التي توفر ما ذكرنا. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة، امتنعت الصحة يعني صار هذا الشيء غير صحيح. قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، يبيع شيء لا يملكه، فيقال فقد شرط أو فقد شرط من شروط البيع. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. وقت النهي هناك وقتان، وقت يكون فيه كراهة ووقت يكون فيه تحريم. يعني الآن نحن بعد العصر، إنسان مثل ما نحن الآن قعود جالس إلى أن كادت الشمس أن تغرب، كادت الشمس أن تغرب، قام يريد يصلي ركعتين، نقول هنا الصلاة إيش؟ الصلاة حرام، الصلاة في ذلك الوقت حرام. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب. وهكذا أيضا في وقت ما بعد الفجر ينتظر جالس في المسجد إلى أن كادت الشمس أن تشرق، قام يريد يصلي ركعتين لله، نقول الصلاة في ذلك الوقت إيش؟ حرام. والشيخ هنا ركزوا إلى قضية أنه قال بنفل إيش؟ مطلق، يعني إذا كان هناك نفل مقيد قد يجوز، مثل تحية المسجد. طيب دخلت في وقت، يعني مثل الآن مثل هذا الحال، إنسان جاء من مكان خارج المسجد يريد أن يذكر الله عز وجل في المسجد، لا بأس يدخل يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه يقال لها نفي أو نفل مقيد، أو يقال لها عند بعض الفقهاء صلاة ذات الأسباب، صلوات ذات الأسباب. ومن هذه صلوات ذات الأسباب الاستخارة، يعني أنت الآن في وقت كراهة، جاء معك شيء طارئ، سفرة يعني ماذا عاجلة، اتصل عليك وقيل لك الآن نريدك تتحرك نسافر إلى منطقة كذا الآن. طيب أنت متعود أنك ما تفعل شيء حتى تستخير، تقول الآن وقت كراهة ما أصلي، لا أصلي، هذه يقال لها صلاة إيش؟ ذات السبب، أنها تجوز أن تصلى في أي وقت من ليل أو نهار، لا كراهة فيها ولا حتى تحريم. هذه من صلوات التي يقال فيها بأنها صلوات ذات الأسباب التي قد تحتاجها في بعض الأحايين. قال رحمه الله مثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. الشيخ مثل بوجود المانع الآن أن يبيع من تلزمه الجمعة، من تلزمه الجمعة؟ الرجل المقيم الصحيح، طيب الحر البالغ العاقل البالغ المقيم الذكر، ماذا المقيم خمسة أسباب أو خمس شروط للبيع، لماذا؟ لصلاة الجمعة. أما من لن تنزله الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر والمريض، طيب هؤلاء لا يلزمهم أن يصلوا الجمعة. ما معنى لا يلزمهم؟ بمعنى أنه لا يجب، هم يصلون الظهر، لكن إذا صلوا الجمعة صح منهم ذلك. فإذا حصل أن المرأة مثلا ذهبت إلى امرأة أخرى تشتري منها شيئا في وقت والناس الخطيب يخطب، نقول هذا البيع إيش؟ صحيح، جائز. لماذا؟ لأن المرأة ليس فرضا عليها أن تحضر الجمعة. طيب إذا حصل العكس، إذا حصل العكس أن باع صاحب البقالة ما يصلي، أو مثلا يتأخر كما يحصل من بعض الناس، ينتظر حتى تقرب الإقامة، الخطيب يخطب وهو يبيع ويشتري، هو آثم، والمرأة والصبي ليسوا بآثمين. ومن هنا وقع عند بعض الفقهاء تفصيل، قالوا عندنا أحكام أو عندنا بيوع يمكن أن نقول في حقها بأنها ما كانت ممنوعة بالأصل والوصف، وهناك بيوع ممنوعة أو غير ممنوعة بالأصل لكنها ممنوعة بالوصف. الحنفية فرقوا بين الصحيح بين الفاسد والباطل بهذا الاعتبار، قالوا ما منع بأصله ووصفه فهو باطل، ما كان ممنوعا بأصله ووصفه فهو باطل، وأما ما كان ممنوعا بوصفه دون أصله فهو فاسد. مثلوا لذلك، قالوا الفاسد عندنا مثل هذه الصورة الآن، باع من تلزمه الجمعة شيئا بعد الأذان، نقول هذا بيع فاسد. قالوا ليش؟ قالوا لأننا لو نظرنا إلى أصل البيع أصله جائز، يعني أنك تشتري من البقالة في أي وقت من ليل أو نهار جائز، تريد تشتري يعني ماذا، عصير أو تشتري ماء أو تشتري الذي تريد جائز. لكن لما كان الوقت وقت الصلاة، وقت صلاة الجمعة، صار هذا إيش؟ باطلا وصار فاسدا بهذا التوقيت، فقيل ممنوع بالوصف دون الأصل. أما ما كان ممنوعا بأصله ووصفه مثل أن تبيع الخنزير والخمر، الخنزير والخمر أصله إيش؟ حرام، سواء كان بعد الأذان أو قبل الأذان كله حرام، واضح. لكن ذات أن يشتري مثلا ماء، نقول لو قبل الأذان جائز وبعد الأذان حرام. فقالوا إذن نحن نقول بأن الباطل عندنا، قالوا ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، والفاسد ما كان ممنوعا بوصفه دون أصله، واضح. لكن جمهور العلماء يقولون لا، نحن نقول الكل سواء كان سميناه باطل أو سميناه فاسد فالأمر عندنا سيان سواء. وقوله هنا على وجه لا يباح، يعني قد يكون هناك ظرف طارئ، كلاهما تلزمه الجمعة، زيد وعمر تلزمه الجمعة لكن مضطر. طيب مثلا إنسان ما، صاحب الصيدلية على سبيل المثال، سمع يعني كاد المؤذن أن يؤذن فقام يريد يغلق، يريد يخرج من الصيدلية من أجل يذهب يصلي مع المسلمين في لصلاة الجمعة، جاء واستوقفه إنسان يقول له الآن أنا أريدك أن تعطيني إبر التي توقف النزيف، نزيف الدم، عندي مريض في المشفى وعنده نزيف أريدك أن تعطيني لهذه الإبر أو الحقن من أجل أن أوقف النزيف، هذا أمر إيش؟ طارئ، ضرورة. فحينئذ نقول يجوز له أن يبيعه هذه الحقن من للضرورة، لأنه قال على وجه إيش؟ لا يباح. فإذا يعني أقيم أو فعل هذا على وجه جائز وعلى وجه مثل في الضرورة فلا بأس في ذلك. ها؟ مغسلة إيش؟ لا، هذه ليست ضرورة، هذه ليست ضرورة. تغسل الثوب إذا فيه نجاسة هذه ليست فيها ضرورة. ثم أيضا يعني هذا لا يأخذ وقتا، هذا لا يأخذ وقتا، نحن نتكلم عن حكم معين لا بد أن تفعله. طيب، هذا التفريق الذي قلنا عند الحنفية، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن ما يتعلق بالكلام عن الفاسد إن شاء الله تعالى، نؤجله إلى يوم الغد لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله التوفيق والسداد، والله المستعان.